سر النعيم الأعظم وسابقون السابقون. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام له عليكم أحبة المبايعين السابقين ولاحقين في عصر الحوار من قبل ظهور أحيطكم علما أنما البيعة هي لله الذي هو معي ومعكم أينما كنتم ويد له فوق أيد المبايعين أينما كانوا في العالمين في كل الزمان ومكان. وتصديقا لقول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون لها يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه لها فسيؤتيه أجرا عظيما. 10 صدق الله العظيم. الفتح. فأوفوا بعهد الله يوفي بعهدكم فيدخلكم في رحمته التي كتب على نفسه وأصدق الله يصدقكم. وتعاملوا مع الله مباشرة في أعمالكم الذي يعلم بما في أنفسكم ولا يهمكم ثناء الناس ولا تبالوا بذمهم لكم ما دمتم على صراط المستقيم. واعلموا أن لو يثني عليكم كافة الملائكة والجن والأنس ولم يثن عليكم له فلا ولن يغني عنكم ثناؤهم من الله شيئا. وأياكم والرياء فأنه الشرك الخفي يدبك دبيب النمل فهل يشعر أحدكم بدبيب النملة لو تمر بجواره. وكذلك الشرك الخفي يقع فيه العبد دون أن يعلم أنه قد أشرك بالله وأما كيف يعلم أنه وقع في الشرك الخفي. وذلك حين يهتم بثناء الناس ومديحهم له فكم يقع فيه كثير من المؤمنين. بل تعاملوا مع له في ظاهر وفي الباطن ولا تهتموا أن يحمدكم عبيد الله شيئا كونه لا يسمن ولا يغني من جوع ما لم يثني عليكم ربكم الحق وترضى نفسه عليكم سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. 188 صدق الله العظيم. آل عمران. ويا معشر الأنصار لقد أيد الله الأمام المهدي بأعظم آية في الكتاب ألا وهي حقيقة اسم الله الأعظم في قلوب أنصار الأمام المهدي المخلصين منهم الربانيين الذين علموا حقيقة اسم الله الأعظم. أولئك يعلمون عالم اليقين أن ناصر محمد اليماني هو حقا المهدي المنتظر لا شك ولا ريب لكونهم أدركوا أن حب الله وقربه ورضوان نفسه هو حقا نعيم أكبر من نعيم الجنة مهما بلغت ومهما تكون. أولئك قوم يحبهم الله ويحبونه حبا شديدا ألا وله الذي لا له غيره لا يرضون بملكوت الله جميعا في الدنيا والآخرة حتى يتحقق رضوان له في نفسه. وبما أن لها قد كتب على نفسه أن يرضي عباده الصالحين تصديقا لوعده الحق في محكم كتابه رضي له عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. ولكن منهم من يقيه الله من عذابه فيدخله جنته فذا هو فرح مسرور بما أتاه الله من فضله. ومنهم الذين يطمعون لشهادة في سبيل الله تجدونهم قد رضوا عن ربهم تصديقا لقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. 169 فرحين بما تأهم له من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 170 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. 171 صدق الله العظيم. العمران. فتجدونهم قد رضوا في أنفسهم بما تأهم الله من فضله ولذلك وصف له لكم حالهم وقال تعالى فرحين بما تأهم له من فضله صدق الله العظيم. وهذا دليل على أنهم قد رضوا في أنفسهم فأصدقهم الله وعده الحق رضي له عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. وأولئك باعوا أنفسهم وأموالهم لربهم مقابل جنته التي عرفها لهم في محكم كتابه وتسلموا ثمن أموالهم وأنفسهم الجنة تصديقا لوعد الله بالحق في محكم كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقنا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. 111 صدق الله العظيم. التوبة. وأما قوم آخرون فلن يرضيهم الله بجهدهم لجنته شيئا مهما عظمت ومهما كانت حتى يحقق لهم النعيم الأعظم من جنته سبحانه. أولئك هم من أشد العبيد حبا لله، فاحبهم الله بقدر حبهم له. أولئك تنزهت عبادتهم لربهم عن الطمع في النعيم المادي، ولذلك لم تجدوا أن له عرض جنته مقابل الطلب. أولئك هم القوم الذي وعد الله بهم في محكم كتابه أن ارتدى المؤمنون عن دينهم، وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتدى منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله واسع عليم. 54. صدق الله العظيم. المائدة. وبما أن الله كتب على نفسه رضوان عبيده الصالحين تصديقا لوعده الحق في محكم كتابه، رضي له عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. فسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يا ترى سيرضون بجنات النعيم والحور العين وحبيبهم الرحمن ليس راضيا في نفسه بسبب ظلم عباده لأنفسهم، وقد علموا أن له هو أشد حسرة على عبيده الذين ظلموا أنفسهم وأعظم من حسرة اللؤم على ولدها؟ أولئك تأتي الملائكة فتبشرهم بجنة ربهم الذي وعدهم بها ويريدون أن يسوقونهم ليها، فذا الملائكة ترى العجب في وجوههم قد علاها الحزن العميق الصامت، فيقول لهم الملائكة: بل لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيقولون: ألن ولاه لو لم يحقق له لنا نعيم الأعظم فأن حزننا على نعيم الأعظم لهو أعظم من حزن الذين ظلموا أنفسهم. فلم يدرك الملائكة قولهم وما يقصدون، فلعلهم يقصدون نعيم الجنة. ومن ثم يكرر لهم الملائكة البشرى فيقولون: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. فسلت 30. ولكن لا فائدة من بشر الملائكة لهم بالفوز بالنعيم جنة ربهم مما أدهش ملائكة الرحمن المقربين، وقالوا: فما خطب هؤلاء القوم وما سبب حزنهم؟ فما بلهم لم يفرحوا بجنات النعيم كما فرح بها كثير من المؤمنين؟ وما هو نعيم الأعظم الذي يرجون من ربهم هو أعظم من جنات النعيم؟ مما أدخل الملائكة في حيرة من أمرهم، فلا هم من الذين يسأقون للنار وأبوا أن يسأقوا للجنة. ومن ثم تم حشرهم للرحمن وفدا من بين المتقين، تصديقا لقول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. 85. صدق الله العظيم. مريم. يتقدمهم أمامهم حتى وقفوا بين يدي الرحمن، وتاج لمرهم لاحين، واستمر الحساب بين الأمم وكل النفس تجادل عن نفسها، تصديقا لقول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. 111. صدق الله العظيم. النحل. وأما هؤلاء الوفد فكانوا صامتين بين يدي ربهم، ومن ثم يبحث المشركون عن شفعائهم الذين كانوا يعظمونهم في الدنيا، ويترك الله حصريا لهم من دونهم، ويقولون إنهم شفعاؤهم عند ربهم، كما ينتظر المسلمون شفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ينتظر نصارى شفاعة رسول الله المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم يتم احضار جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المقربون الذين كان يبالغ فيهم اتباعهم بغير الحق، ومن ثم حين يرونهم يعرفون اتباعهم الذين يبلغون فيهم بغير الحق، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء الشركاءنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. 86. صدق الله العظيم. النحل. ومن ثم يقول لهم الله: فأدعوهم يستجيبوا لكم فيشفعوا لكم عند ربكم أن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: وقيل أدعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. 64. صدق الله العظيم. القصص، ومن ثم يوجه الله السؤال لا أوليائه الذين عظمهم اتباعهم بغير الحق. وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيل. 17 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكرى وكانوا قوما بورا. 18 صدق الله العظيم. الفرقان، فأنكر أولياء الله أنهم أمروهم بتعظيمهم بغير الحق. وقال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. 28 فكفى بله الشهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. 29 صدق الله العظيم. يونس، وأما طوائف أخرى فألقوا بلوم على الأمم من قبلهم كونهم اتبعوهم لاتباع الأعمى وهم كانوا على ضلال مبين. وقال الله تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. 63 صدق الله العظيم. القصص، فأما المقصود بقولهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا ويقصدون أمة قبلهم وهم أباؤهم الذين وجدوهم يعبدون عباد الله الصالحين الزلفا لله فاتبعوهم بالاتباع الأعمى ولذلك رفع القضية على بائهم الأمة التي كانوا قبلهم وقالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي هؤلاء هم الذين كانوا سبب في غوائنا عن الحق ومن ثم القول بالجواب بالاعتراف وقالوا أغويناهم كما غوينا أي أغويناهم كما غوينا فبالغنى في عبادك المكرمين بغير الحق حتى دعوناهم من دونك ومن ثم ألقى الجواب عباد لله المكرمون وقالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. صدق الله العظيم. وأما طائفة أخرى فكانوا يعبدون الملائكة وهم ليس بملائكة بل من شياطين الجن وكانوا يقولون لهم أنهم ملائكة الرحمن المقربون فيامرونهم بسجود لهم قربة إلى ربهم ومن ثم يوجه الله بسؤال لا ملائكته المقربين ويقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. 40 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. 41 صدق الله العظيم. سبأ نقطة. وقال الله لهم فادعوهم هل يستجيبون لكم فيشفعوا لكم عند ربكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الله تعالى وقيل أدعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. 64 صدق الله العظيم. القصص، فذا بعبد من عبيد الله يصرخ شاكيا إلى ربهم ظلم هؤلاء القوم الذين أشركوا بربهم أنهم ظلموه ومن ثم يزيدهم هما بغم وأنما ذلك حتى يستيأسوا من شفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود في نيب لا ربهم بعد أن استيأسوا من رحمة عبيده تصديقا لقول الله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى له مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. 30 صدق الله العظيم. يونس، ومن ثم يتم عرض الرحمن على أمام القليل من الآخرين حتى يرضي عبده ومن كان على شاكلته فتم عرض عليه الدرجة العالية الرفيعة في الجنة في أبا ومن ثم يزيده الله ويقول حتى ولو جعلتك خليفة ربك على ملكوت كل شيء في أبا ثم يزيده الله بأمره كن فيكون فيؤيده بقدرته المطلقة بإذنه فيقول لشيء كن فيكون في أبا ومن ثم تعم الدهشة جميع عباد لله الصالحين حتى ملائكة الرحمن المقربين ويقولون أذن فما هو ذا النعيم الأعظم مما عرض له عليه فيا للعجب الشديد وأما الصالحون من الناس فظنوا في ذلك العبد ظنا بغير الحق وقالوا في أنفسهم فأي نعيم هو أعظم مما عرض عليه ربه بل كأن ذا العبد يريد أن يكون هو الرب فما خطبه وماذا دهاه يرفض أن يكون خليفة له على ملكوت الجنة التي عرضها السماوات والأرض بل خليفة له على ملكوت الله جميعا فأي نعيم هو أعظم من ذلك الملكوت كله فكيف يسخر له الوجود كله فيأبى فتظهر الدهشة الشديدة على وجوههم من ذلك العبد، حتى شاهدا زمرته الدهشة قد ازدادت على وجوه الصالحين وعمت الدهشة جميع الملائكة المقربين. فذا زمرة ذلك العبد يتبسمون ضاحكين من دهشة عبيد الله الصالحين والمقربين، كونهم يعلمون بحقيقة اسم الله الأعظم هو أن يكون الله راضيا في نفسه. وكيف يكون الله راضيا في نفسه حتى يدخل عباده في رحمته؟ فهم كذلك لديهم ما لدى أمامهم من الأسرار على تحقيق النعيم الأعظم من جنة النعيم، وأن ما يخاطب ذلك العبد ربه باسمه واسمهم جميعا كون هدفهم واحد لا ثاني له ولا ند له، ولا يقبلون المساومة فيه شيء. وذلك العبد هو الوحيد الذي أذن له أن يخاطبه في عباده، كونه لن يشفع لهم عند ربهم في زيدهم ضلالا لا ضلالهم، بل أذن له أن يخاطب ربه لكون له يعلم أن عبده سيقول صوابا بينما جميع المتقين لا يملكون من الرحمن خطابا، تصديقا لقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا 31 حدائق وأعنابا 32 وكواعب أترابا 33 وكأسا دهاقا 34 لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 35 جزاء من ربك عطاء حسابا 36 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 37 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلى من أذن له الرحمن وقال صوابا 38 صدق الله العظيم النبأ. وذلك هو العبد الذي أذن له أن يخاطب ربه في سر الشفاعة، كونه لن يسأل من الله الشفاعة ولا ينبغي له بل لله الشفاعة جميعا، فليس العبد أرحم من الله أرحم الراحمين، وأنما يحاج ربه في تحقيق النعيم الأعظم من جنته، ولن يتحقق ذلك حتى يرضى في نفسه سبحانه. وذلك العبد الذي أذن له الرحمن وقال صوابا هو العبد الوحيد الذي علم بحقيقة اسم الله الأعظم، ومن ثم علم الناس به، ومن ثم علم بحقيقة اسم الله الأعظم من اتبعه من أنصاره قلبا وقالبا، وبما أنه سوف يخاطب ربه بحقيقة الاسم الأعظم لأن فيه السر الشفاعة، ولذلك أذن له الله أن يخاطب ربه وقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 23 صدق الله العظيم سبأ. وقال أصحاب القلوب التي تظن أن يفعل بها فاقرة بعد أن سمعوا عفوا عنهم فذهب الفزع عن قلوبهم قالوا لزمرة ذلك العبد ماذا قال ربكم، ومن ثم ردوا عليهم زمرة ذلك العبد قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم. وهنا أدرك عبيد الله جميعا حقيقة اسم الله الأعظم، وأدركوا سره المكنون في الكتاب، ومن الله به على قليل من عبيد يحشرهم له على منابر من نور يغبطهم الأنبياء وشهداء على ذلك المقام لهم بين يدي ربهم، أولئك هم الوفد المكرمون الذي يتم حشرهم للرحمن وفدا، تصديقا لقول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 85 صدق الله العظيم مريم. وذلك هو الوفد المكرم على رؤوس الخلائق والكل الدرجات مما علموا، أولئك هم القوم الذي يغطبهم الأنبياء وشهداء، وهم ليسوا بأنبياء ولا يطمعون أن يكونوا من الشهداء، كون هدفهم أسمى من أن يستشهدوا في سبيل الله، بل يريدون أن تستمر حياتهم حتى يتحقق هدي البشر. أولئك هم القوم أحباب الرحمن الذي وعد الله بهم في محكم كتابه في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله واسع عليم 54 صدق الله العظيم المائدة. أولئك هم القوم الذي يغبطهم الأنبياء وشهداء على مجلسهم من ربهم، تصديقا للحديث الحق عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الرواة الحق، وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء وشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون أذى خاف الناس، ولا يحزنون أذى حزن الناس. صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم ترمذي في نوادر الأصول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن للمتحابين في الله تعالى عمودا من ياقوت حمراء في رأس العمود 70,000 غرفة، يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء شمس أهل الدنيا. يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا حتى ننظر للمتحابين في الله، فذا أشرف عليها أضاء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. أولئك هم القوم الذين وعد الله بهم في محكم كتابه: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. المائدة 54. فهل ترونه ذكر جنة أو نارا؟ وذلك لأن عبادتهم لربهم هي أسمى العبادات في الكتاب، فقدروا ربهم حق قدره، فلم يعبدوا له خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، بل يحبهم ويحبونه. وبما أنهم أحبوا له حبا شديدا أعظم من كل شيء في الوجود كله، فكيف سيرضون بأي شيء في الوجود ما لم يكن ربهم حبيبهم قد رضي في نفسه؟ ألا وله الذي لا له غيره ولا معبود سواه. لو أن الله يخاطب أحد أنصار الأمام المهدي ويقول له: يا عبد النعيم الأعظم، لن يتحقق رضوان ربك في نفسه حتى تفتدي عبيده فتلقي بنفسك في نار جهنم. القال: ألا بعزتك وجلالك ربي، ما كنت ألقي بنفسي في نار جهنم فداء الولدي فلذتك بدي، ولكنك أحب لا نفسي من نفسي ومن ولدي ومن كافة الأنبياء والمرسلين ومن الحور طينا والحور العين، فذا لن يتحقق نعيمي الأعظم من جنتك حتى ألقي بنفسي في نار جهنم. فاني أشهدك ربي وأشهد كل عبد خلقته لعبادتك في السماوات والأرض، وكفى بالله الشهيدا أني لن أمشي لا نار جهنم مشيا، بل سوف أنطلق ليها مسرعا ما دام في ذلك تحقيق النعيمي الأعظم، فتكون أنت ربي راضيا في نفسك لا متحسرا ولا غضبا، وذلك لأني أحببتك ربيا ومتعتي، وكل أمنيتي وكل نعيمي هو أن يكون حبيبي ربي قد رضي في نفسه ولم يعد حزينا ولا متحسرا ولا غضبا، ولذلك لن يكون عبدك راضيا في نفسه أبدا حتى تكون أنت ربي راضيا في نفسك لا متحسرا ولا حزينا ولا غضبان، وذلك لأني أعبد نعيم رضوانك ربي، فذا لم تحقق لعبدك ذلك، فلما خلقتني يا الهي، فذا لم تحقق لعبدك نعيم الأعظم، فقد ظلمت عبدك يا الهي، ولكنك قلت ربي وقولك الحق، ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. الكهف 49. وذلك لأن عبدك لا يستطيع ولا يريد أن يستطيع أن يقتنع بجنة النعيم والحور العين، فاف لجنة النعيم أذا لم يتحقق لعبدك نعيم الأعظم منها فلا حاجة لي بها شيئا يا أرحم الراحمين، فكيف يكون على ضلال من اتخذ رضوان له هو نعيم الأعظم من ملكوت الدنيا والآخرة؟ وأعلم أن في ذلك الحكمة من خلق عبدك وكاف عبيدك، ولن أقبل بغير ذلك بديلا، وأتخذت ذلك لك ربي سبيلا. انتهى. ويا قوم، أقسم بالله العظيم من يخلق العظام وهي رميم، أنني ما أخبرتكم عن ذلك العبد الذي لو يخاطبه الله أن يلقي بنفسه في نار جهنم فداء حتى يتحقق نعيم الأعظم لنطق ذلك العبد بما قاله الأمام المهدي، وذلك لأني علمت من الله من قبل أنه من الذين سوف يستخلصهم له لنفسه، فمنهم ذلك الرجل أول من دفع الزكاة للمهدي المنتظر في كافة البشر. ومن ثم قال عنه محمد رسول الله: ربح البيعة، فصلوا عليه وسلموا تسليما، فلا تحرجوني من يكون ذلك العبد من الأنصار، وحتما ستعرفونه من بعد الفتح المبين وآل بيته المكرمين، بل هو من آل بيت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من ذرية الأمام الحسين بن علي بن أبي طالب، فأنه ليعلم أن الأمام المهدي ينطق بما سوف ينطق به لسانه. ولربما شياطين البشر يقولون: ما له المهدي المنتظر يثني ذا ثناء على ذلك الرجل، هل لأنه أول من دفع ليه الزكاة المفروضة في الكتاب، ومن ثم يرد عليه الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: وله أنه سوف يعلم أنك لمن الكاذبين، وأن ما ثناء ناصر محمد اليماني عليه نظرا لأنه أول من قام بدفع فريضة الزكاة للمهدي المنتظر، بل ثنائي عليه بإذن الله بالحق، فما يدريني بحقيقة عبادته لربه الحق في نفسه ما لم يفتني بعبادته الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأي خسارة يا قوم خسرها الذين عرضوا عن اتباع الأمام المهدي المنتظر عبد النعيم الأعظم الناصر محمد اليماني، فأي خسارة خسرها المعرضون من أمته ممن أظهرهم له على أمرنا في عصر الحوار من قبل ظهور، فأعرضوا عن تقديم البيعة والولاء وسمع وطاعة وشد الأزر لهذا الأمر الجلل العظيم وأظهاره للبشر، فأي خسارة خسروها فما أعظم ندمهم فما أعظم ندمهم فما أعظم اندمهم. ويا قوم أنما أعظكم بواحدة، فلكون هذا الكلام بنء عظيم، فأما أن الناصر محمد اليماني ينطق بالحق ويهدي الله صراط مستقيم، وأما أن الناصر محمد اليماني مجنون، فذا كان مجنونا فهذا يعني أنه قد فقد عقله، ولذلك لن يستطيع أن يقيم الحجة عليكم، بل الحجة ستكون لأولي الألباب، فذا كان هو وأولياؤه من أولي الألباب، فحتما سيغلبكم ناصر محمد اليماني هو ومن اتبعه بآيات محكمات بينات هن أم الكتاب في القرآن العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوكم الأمام المهدي ناصر محمد اليماني عبد النعيم الأعظم، رياد مر،